بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه وشروطه ومستحباته وأوقات الإجابة وأهل الدعوات المستجابة، وماذا نسأل ربنا سبحانه وتعالى، والدعوات المختارات التي نسأل الله عز وجل أن يستجيبها لنا. من الدعوات التي نختارها لتصريف الأمور وتنفيس الكروب وتفريج الهموم ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الكرب هو غم حاصل بالفعل من شيء يعانيه الإنسان، فمن أراد أن ينفس الله عز وجل كربه فليقل هذه الدعوات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعة منه عليه الصلاة والسلام: الوصية ستكون على قدر منزلة فاطمة، وفاطمة سيدة نساء العالمين ومن أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوصية هذه وصية مخصوصة، أو كما يقول الناس VIP، زي ما بيعملوا علامة على السيارات كده، دي وصية VIP. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ قال: ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وأمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إيه اللي يحل بينك وبين أنك تقولي الدعوة ده في الصباح والمساء؟ ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف، يقول لك: اللهم رحمتك أرجو. المفترض في الترتيب نقول: اللهم أرجو رحمتك، لكن رحمتك أرجو أخر الفعل أرجو ليدل على الاختصاص، فأنا لا أرجو إلا إياك يا رب، لا أرجو أحدا غيرك. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة العين يعني جزء يسير من الوقت، لا تكلني إلى نفس طرفة عين، لأن النفس لا تستطيع أن تحسن التدبير، لا تحسن تدبير الأمور، ولا تحسن الخروج من المآزق. فأنا يا ربي في طرفة العين وما أقلها وما دون منها لا غنى لي عنك. لا تكلني إلى نفس طرفة عين، فأنا عاجز ضعيف جاهل بعواقب الأمور، أما أنت يا ربي فعليم لطيف خبير قدير، أصلح لي شأني كله. كلمة أصلح لي شأني كله يعني في جميع جزئيات أحوالي تكون مستقيمة، تكون على الصلاح، تكون على ما يرضيك، تكون على ما أرجو من النفع والخير الذي يأتي منها. ثم يختم بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، لأنه لا يصلح حالك إلا كمال الإيمان وإلا التوحيد الصادق لله عز وجل. اللهم رحمتك أرجو. ممكن أنت تخلط الدعائين مع بعض، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كذلك من الأدعية التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نختم بها مجالسنا، هذه من الأدعية المختارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يقوم من مجلسه إلا دعا بهؤلاء الدعوات، وكثير منا ينساها ولا يختم مجالسه بها. أي مجلس تجلسه قبل أن تقوم ادعو بهذه الدعوات. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحكي لنا هذا الحديث ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقوم من مجلسه إلا دعا بهؤلاء الدعوات: اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. في كل مجلس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هي الخشية، هي إيه؟ الخشية خوف مقرون بالتعظيم والإجلال والمهابة. يعني يا رب اجعل في قلبي خوفا يدعوني إلى تعظيمك فأفر من المعصية وأمتنع منها، مثل الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عظم الله عز وجل فنزلت في قلبه. والخشية تكون عن معرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما كنت بالله أعرف كلما كنت له أخشى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. إذن الخشية والتقوى تنبني على العلم. من يعرف تفاصيل الدين أو أجزاء الدين أو يلم بدينه ويعرف مواطن الرغبة ومواطن الرهبة فإنه يخشى ربه سبحانه وتعالى. الراعي اللي سيدنا عبد الله بن عمر قال له: بعني شاه، فقال له: أنا عبد مملوك لا أستطيع أن أبيعه. قال: بعني شاه وقل لسيدك أكلها الذئب، يعني ما الذئاب بتاكل أغنام كثيرة وده معروف. فقال: إذا قلت لسيدي أكلها الذئب فأين الله؟ هذه خشية مبنية على التعظيم وعلى العلم. فأنت بتقول: يا رب ارزقني خوفا في قلبي ينبني على العلم بك والتعظيم لك فيمنعني من أي معصية أمتنع عنها. سيدنا يوسف عليه السلام امتنع عن امرأة العزيز حين راودته وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ده تعظيم لله عز وجل. طيب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا، تحول يعني تمنعنا، ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، يعني اجعل لنا من الأعمال الصالحة نصيبا موفورا يؤهلنا لدخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أي نعم، عملنا لا يدخلنا الجنة وحده، إنما ندخل برحمة الله. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى أنا أعمل لأتأهل لرحمة الله لأدخل الجنة، زي ما قال لنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إحسان العمل اللي هو الطاعة بقى، يعني يا رب ارزقني عملا صالحا بطاعات متنوعة مما أمرتني به فأتأهل لرحمتك فأدخل الجنة. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين قلنا إنه ثبات بغير تردد، رسوخ لا شك ولا تردد، سكون بلا اضطراب. فإذا نزلت بك مصيبة، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إذا نزلت بك مصيبة تكون ثابتا فتقول: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. في واحد ممكن يقول له: خسرت مالك، يطب ساكت يموت فيها، ده ما عندوش يقين. واحد يقول له: ابنك مات، ممكن يحصل له حاجة في عقله. إنما في واحد تاني عنده يقين: يا رب يرزقنا اليقين ويصبرنا على ما يصيبنا، فيقول: الحمد لله على كل حال. كان زمان كده والدي قال لي قصة بسيطة، قال لي: كان في واحد اسمه صابر صاحب سفن، فغرقت السفن في كلها، فقالوا له: المراكب غرقت يا صابر وضاعت فلوسك كلها. فقال: الحمد لله العوض على الله، واجه المصائب باليقين. واحد من الصالحين كان عنده 500 راس من الجاموس أغار عليها الأعداء وأخدوها، فجم العبيد قالوا له إن الروم أغاروا على 500 راس من الجاموس وانتهبوهم. قال: وانتوا كمان اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. ابنه قال لي: يا أبتي أفقرتنا، الجواميس كلها سرقت ثم تعتق العبيد أيضا. فقال: يا بني، أراد ربي أن يختبرني فأردت أن أشكره، بيختبر إيماني فقابلت الإيمان باليقين الذي قذفه في قلبي فشكرته على أنه ثبتني عند تلك المصيبة فأعتقت بقية العبيد. واقسم لنا ومن اليقين ما تهون بعد ما صبر الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، يعني يا رب احفظ علينا أعضاءنا الجسدية لنستطيع القيام بالطاعة ونستغني عن خلقك، لأن الإنسان لما يضعف ويحتاج للآخرين ويستثقلوه ويملوه، حتى الأب والأم لما يبقوا في